عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى، واسمعوا قول الله جل وعلا في محكم كتابه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. معاشر المؤمنين، إن كثيرا من الناس في هذا الزمان قد يعملون أعمالا شتى وإن كانوا يريدون بها وجه الله جل وعلا، إلا أنهم يحدث منهم ما يكون سببا لبطلان أعمالهم وإحباط ثواب ما اكتسبت أيديهم من الخيرات، وذلك لأسباب عظيمة، وذلك لأمور كثيرة متعددة، ولكن أكثر الناس عن هذا غافلون. تجد رجلا صواما قواما أو عابدا أو مصليا أو صائما، ولكن يحدث منه أعمال يجهل أنها قد تكون سببا لبطلان عمله وإحباط ثواب عمله. ولقد كان الصحابة رضوان الله عليهم على أكبر درجات الخوف والوجل من الله جل وعلا من هذه المسألة الخطرة جدا، لما سمعت عائشة قول الله جل وعلا: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بربهم لا يشركون، إلى قوله جل وعلا: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، أهم الذين يزنون؟ أهم الذين يسرقون؟ أهم الذين يشربون الخمر؟ قال: لا يا ابنة الصديق، أولئك أقوام يصلون ويصومون ويقومون ويتصدقون، لكن قلوبهم وجلة يخشون ألا يتقبل الله منهم. فانظروا إلى عظم عناية الصحابة رضوان الله عليهم بالإخلاص والمتابعة، ومع ذلك كل واحد منهم يده على قلبه يرجو ثواب ربه ويخشى حبوط عمله، فما بال الكثير منا في هذا الزمان عند أدنى حسنة أو عند أدنى صالحة من الصالحات يظن أنها قد شقت عنان السماوات وبلغت أعلى الدرجات وكتبت لا شك ولا محالة في سجل الحسنات، ولم يتفقد حسنته تلك، ولم يدقق ويتأمل فيما قدم. إن كثيرا من الناس يرفعون أعمالا تسقط عند أقدامهم، وما السبب؟ والله إلا عدم الإخلاص أو وقوع سبب محبط من هذا. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذلك الشهيد الذي بشره الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة، كان يسأل أمين سر رسول الله صلى الله عليه وسلم حذيفة بن اليمان ويقول له: سألتك بالله، هل عدني رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ إذا كان الفاروق، إذا كان الخطاب، إذا كان عملاق الإسلام يخشى على نفسه من النفاق، فما بالنا نحن؟ وما موقعنا؟ وفي أي درجة نكون يا عباد الله؟ إن الكثير ليركع ويسجد ويخرج وكأنه قد ضمن، ويخرج وكأنه قد ضمن الجنة، وكأن صلاته قد قبلت بلا تضرع وبلا خشوع وبلا سؤال ملح على الله أن يتقبل عمله. بل الكثير منهم يعمل العمل وكلهم إدلال وعجب، وكلهم بطر وإدلال، بأن عمله لا شك قد وضع في عداد أعمال الشهداء. من ذا الذي يمن على الله بعمله؟ ومن ذا الذي يستكبر على ربه حسنة من الحسنات أو صالحة من الصالحات؟ معاشر المؤمنين، قال عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، وهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين شهد لهم الله جل وعلا في كتابه الكريم بالفضل وعلو الدرجة، واختارهم ثلة طيبة لصحبة نبيه. أولئك الذين لو أنفق أحد مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. قال عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة: أدركت 30 منهم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى على نفسه النفاق. وكان الصديق رضي الله عنه لما حضرته الوفاة يقول: يا ليتني طائر يطير من فلن إلى فلن وألقى الله جل وعلا كفافا لا لي ولا علي. ذلك العملاق، ذلك الجبل الشامخ، ذلك القمة السامقة في تاريخ الإسلام وفي صدر الدعوة، الذي صدق النبي يوم كذبه الناس وآزر النبي يوم خذله الناس، يبكي خوفا وجزعا بين يدي الله جل وعلا ويقول: يا ليتني أقدم على الله يوم العرض الأكبر كفافا لا لي ولا علي. وبعضنا في هذا الزمان إذا سأل نفسه أو ناقش نفسه أو حاسبها قال: أنا فلان ابن فلان، قدمت وفعلت وجاهدت ورأيت وقرأت وحاضرت وخطبت وأتيت ودعوت، وكل تاء الفاعل ينسبها إلى نفسه من الأعمال. فيا عجبا يا عباد الله، أين هذه النسبة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن التابعين؟ إياكم ونفسي من الغرور بالأعمال، إياكم والعجب بالعمل، فإنه محبطة مهلكة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. معاشر المؤمنين، لا شك أن الشرك بالله جل وعلا من أعظم الأسباب المحبطة للأعمال جميعا. يقول الله جل وعلا: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فيقول الله جل وعلا في بيان أن الكفر محبط مهلك متلف للأعمال ودوابها جميعا، يقول الله جل وعلا: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. بل وأعظم وأجل من هذا أن الله جل وعلا يحذر نبيه من الشرك، والله يعلم أن الأنبياء لا يشركون، لكن لبيان خطورة هذه المسألة، إن من الناس قد يشرك وهو لا يدري، وقد يقع في الكفر من حيث لا يشعر. فالحذر الحذر من أسباب الكفر ومن وسائله ومقدماته. يقول الله جل وعلا: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ويقول الله جل وعلا في شأن الرسل جميعا: ولو أشركوا لحبط عنهم لحبط ما كانوا يعملون. إذن فيا عباد الله، إن الله لا يقبل عملا فيه شرك، مهما كان الإنسان صواما قواما متصدقا منفقا، ما دام يفعل عملا أو أمرا من أمور الشرك فإن هذا كاف في إحباط العمل، مهما بلغت درجته ومهما علت منزلته ومهما ظن به الناس الظنون ومهما توقع لنفسه أعلى الدرجات. لأن الله جل وعلا يقول في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وأنتم تعلمون يا عباد الله أن الله خلقنا لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ولم يقبل عبادة مطلقة بل قبل عبادة خالصة لوجهه، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ولا تكفي العبادة مع الإخلاص، بل لا بد من المتابعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية للمسلم رحمه الله: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالعمل لا بد أن يكون خالصا، ولا بد أن يكون صوابا صحيحا سليما على سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة بالله، مهما بلغ ما تسمعون عنهم من الطوائف المنحرفة والملل الضالة مهما تظاهروا بالإسلام ومهما طبقوا أحكام الإسلام في ظاهر معاملاتهم وفي محافلهم ومؤتمراتهم وفي أماكن اجتماعاتهم، أعني بذلك الرافضة الاثني عشرية، فإنهم في حقيقة الأمر يصدق عليهم قول الله جل وعلا: عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. إن كثيرا من شباب الإسلام يوم يرون سفيرا من سفرائهم أو رجلا من رجالهم أو تاجرا من تجارهم يطبق أحكام الإسلام ويطبق القواعد التفصيلية الفرعية في ظواهر أمره وفي ذهابه وإيابه، يرون واحدا منهم يتقدم الناس يصلي بهم، ويرون الآخر يخطبهم، ويرون الثالث يدعوهم، يقولون هذا هو الإسلام لا غير. وقد جهلوا أن أولئك ضيعوا أمورا كثيرة أوقعتهم في الشرك وأوقعتهم في الكفر والعياذ بالله، فكانت سببا لإحباط أعمالهم. إن الله جل وعلا لا يقبل إلا عملا خالصا صوابا، ولا يقبل إلا إيمانا كاملا. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، لا تؤمنوا بشيء وتكفروا ببعض، لا تطبقوا شيئا وتتركوا شيئا. إن الله أمرنا أن ندخل في دينه جملة وكافة. معاشر المؤمنين، ومن الأمور المحبطة للأعمال ولا حول ولا قوة إلا بالله الرياء، السمعة، المراءة والنفاق. يقول الله جل وعلا: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. توعد الله أولئك بويل وهو واد في جهنم، والله بريء من الرياء والشرك صغيره وكبيره، دقيقه وجليله. يقول الله جل وعلا في شأن المرائين: كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا، والله لا يهدي القوم الكافرين. ومن الأمور المحبطة لدواب الأعمال المن والأذى. يقول الله جل وعلا: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ويقول الله جل وعلا محذرا من المنة ومحذرا من الإدلاء ومحذرا من تكرار ذكر المعروف على الذين يستاء إليهم: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. فهذه الآية دلت على أن المن والأذية سبب لبطلان ثواب الصدقة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ورحم الله القائل: أسدت بالمن ما أسديت من حسن، ليس الكريم إذا أسدى بمنان. ويقول الآخر: أحسن من كل حسن في كل وقت وزمن، صنيعة مربوبة خالية من المنن. عباد الله، إن الأمور التي هي السبب لإحباط ثواب الأعمال كثيرة وكثيرة جدا، وحسبنا في هذا المقام المناسب أن نذكر شيئا منها أو من أهمها. فمنها أيضا التألي على الله. والتألي على الله أيها الإخوة هو أن يتألى الإنسان وأن يستغفر وأن يستعجب ويستغرب أن يكون فلان ابن فلان الذي بلغ من المعصية شأوى ومن الفجور حدا ومن الذنوب مقدارا يظن أن الله لا يهديه وأن هذا لا يدخل الجنة وأن هذا لا يضل أبدا. هذا مستقيم لا يضل أبدا، وهذا ضال لا يستقيم أبدا. كلا والله، إن التألي سبب لإحباط الأعمال ولا حول ولا قوة إلا بالله. فما رأيت من ضال فادعُ له بالهداية، وما رأيت من مستقيم فاسأل الله له الثبات. روى مسلم رضي الله عنه بسنده إلى جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث أن رجلا قال: والله ما يغفر الله لفلان، وإن الله تعالى قال: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ قد غفرت لفلان وأحبطت عمله، قد غفرت لفلان وأحبطت عمله، هذا بسبب التألي أن غفر الله لذلك الذي ظن أنه لا يغفر له وأحبط عمل ذلك المتألي. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإنني أحذر نفسي وكثيرا من المسلمين الذين يقعون في هذا ظنا منهم أن فاسقا من الفساق أو فاجرا من الفجار لا يمكن أن يهتدي. إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فلا تظنن مستقيما يموت على استقامته إلا إذا عصمه الله ومن عليه بذلك. ولا تظنن مذنبا وفاجرا يموت على فجره. إن الله قد يتداركه برحمته. إن رحمة الله قريب من المحسنين ورحمتي وسعت كل شيء. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. إذن فمن ذا الذي يتألى على الله؟ من ذا الذي يستغفر على الله أن يهدي فاجرا أو فاسقا أو مجرما؟ فإذا رأيت مبتلا فاحمد الله ولا تتألى على الله ولا تسخر به. فلا تهزأ بأخيك فيعافيه الله جل وعلا ويبتليك. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أيها الأحبة، ومن الأمور التي قد تكون سببا بل هي سبب والله في إحباط العمل ذلك عمل البدعة. البدعة التي فعلها فاعل لم يشهد لها الشرع باعتبار لم يكن لها سند وعمل من كتاب الله وسنة نبيه فيما يتعلق بأمر العبادة، فإنه عمل مردود مردود مردود، كما يفعله الذين يحتفلون بالموالد النبوية والمدائح النبوية والأشعار التي قد يصل الأمر فيها إلى حد الشرك في المبالغة والإطباء بالمديح. ولا حول ولا قوة إلا بالله. فتلك بدع مردودة وتلك أعمال على أصحابها يضرب بها وجوه أصحابها. ولا حول ولا قوة إلا بالله. لأن الله جل وعلا يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن ابتدع في أمر الدين شيئا فهو يظن أن الدين لم يكمل وأن النعمة لم تتم، فكان لا بد أن يضيف بدعته إلى رصيد العبادات في الدين. وهذا عين التألي وهذا عين الاستدراك على الله. فمن ذا الذي يستدرك على ربه؟ ومن ذا الذي يلاحظ على خالقه؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وسمعتم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه. أيها الأحبة بالله، أسأل الله جل وعلا أن يمن علينا وعليكم بالثبات والاستقامة والعبادة والقبول، وأن يوفقنا إلى قبول أعمالنا، وأن يهدينا للصالحات، إنه لا يهدي لأحسنها إلا هو جل وعلا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما به من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه. أحمده سبحانه حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، فهو الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا. فكم ممن لا كافي له ولا مقوي، ومن كل خير سألناه أعطانا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد بالله حق جهاده، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى، تمسكوا بشريعة الإسلام، عضوا بالنواجذ على العروة الوثقى. اعلموا أن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة، ومن شد شد في النار عياذا بالله من ذلك. أيها الأحبة في الله، شنفوا آذانكم واطرقوا أسماعكم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم في أمر من الأمور التي هي من أعظم الأسباب المحبطة للأعمال المتلفة للأجور والحسنات. ولا حول ولا قوة إلا بالله. عن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أنبال جبال تهامة بيضاء، فيجعلها الله عز وجل هباء منثورا. قال ثوبان: يا رسول الله، صفهم لنا، جلهم لنا، ألا نكون منهم ونحن لا نعلم. اسمعوا إلى كلام الصحابة: صفهم لنا، جلهم لنا، يخشون أن يكونون منهم وهم لا يعلمون، وهم في زمن النبوة، وهم في صحبة النبوة، وهم في جنبات الوحي، وهم في القرون المفضلة، يقولون صفهم وجلهم، يخشون أن يكونون منهم وهم لا يشعرون. فيا عجبا من هذه النفوس المريضة وهذه القلوب السقيمة التي تمن على الله بأعمالها والتي تدل على الله بأعمالها، عجبا والله من هذه النفوس. قال ثوبان: يا رسول الله، صفهم لنا، جلهم لنا، ألا نكون منهم ونحن لا نعلم. قال: أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم، ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. معاشر المؤمنين، ومن الأمور التي هي السبب لإحباط الأعمال وإجلاب الثواب التكذيب بالقدر، فإن من الناس قد يستهزئ ويستهتر وقد يكذب بالقدر وهو لا يدري. يقول الله جل وعلا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا: عاق لوالديه، ومنان، ومكذب بالقدر. وعن زيد بن ثابت وأبي بن كعب وعبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه عذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، ولو أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما قبله الله منك. حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. ولو مت على غير هذا لدخلت النار. فليسمع هذا الحديث أولئك الذين يعترضون ويتسخطون ويدعون بالويل والثبور من أقدار الله جل وعلا. إذا أصيب أحدهم ببلية أو نزلت به نازلة: لماذا فعل بي هذا؟ وما الذي فعل؟ أين المجرمين؟ أين الفجرة؟ أين الفساق؟ لماذا يتنعمون وأنا الذي أبتلى؟ لماذا يصحون وأنا المريض؟ لماذا هم أغنياء وأنا فقير؟ لماذا هم أحرار وأنا أسير؟ لماذا لماذا لماذا؟ يكرر التسخط والتشكي، ولا يلبث أن يدعو المخلوق إلى أن يشكي الخالق إلى المخلوق: مسكين من فعل هذا. إن الشيطان يدعوه إلى أن يضيع عليه أجر المصيبة. إن الله جل وعلا ما أصاب عبدا من عباده إلا وجعل له في المصيبة أمورا كثيرة. الحمد لله أن لم تكن مصيبتك في دينك، الحمد لله أن لم تكن أعظم، الحمد لله الذي جعل لك بها طهورا وتكفيرا ورفعة في الدرجات والحسنات. كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من هم ولا نصب ولا وصب، حتى الشوكة يشاكها الرجل، إلا كفر الله بها عن سيئاته. فما أصابك من أمر من أمور الدنيا في نفسك أو مالك أو ذريتك أو أحبابك، فاحمد الله الذي لا يحمد على مكروه سواه، واحمد الله الذي يحمد على كل حال. ولا تكن ساخطا، لا تكن جزعا، لا تكن متشكيا، فتلبث أن يضيع أجر المصيبة عليك. والشيطان كثيرا ما يجعل الإنسان يولول ويطيح ويهرول ويدعو بالويل والثبور ظنا أن هذا تعبير على المصيبة. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النياحة وعن شق الجيوب ولطم القدود وعن الاعتراض والتسقط عند المصيبة، وبين صلى الله عليه وسلم بقوله: إنما الصبر عند الصدمة الأولى، فاصبر لكل قدر من أقدار الله وارض بما قسم الله، واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء ما ضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، واعلم لو أن الأمة اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك أو قد قسمه الله لك. طويت جفت الأقلام وطويت الصحف. أيها الأحبة في الله، إن الأعمال التي تكون سبباً لإتلاف الصالحات وإتلاف ثواب الدرجات كثيرة جداً، ونختصرها بهذا المقام، فمنها هجر المسلم. إن هجر المسلم عند الله عظيم، ما بال إخوان يقابل بعضهم بعضاً فلا يسلم أحدهم على الآخر، ما بال جيران إذا خرج هذا صد وانصرف بوجهه عن وجه جاره، ما بال أقارب يتقاطعون في أرحامهم، ما بال أبناء يحقون والديهم. إن الهجر خطير جدا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين والخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: انظروا هذين حتى يصطلحا ثلاث مرات. رواه الإمام مسلم. ومن الأمور الخطرة التي هي السبب لإحباط الأعمال ولا حول ولا قوة إلا بالله نشوز المرأة عن زوجها، فإن المرأة إذا خرجت ونشجت واستعلت وتكبرت عن طاعة زوجها فإن الله لا يقبل لها عمل حتى تعود إلى طاعته، ولا حول ولا قوة إلا بالله. في الحديث اثنان: لا تجاوز صلاتهما رؤوسهما العبد الآبق حتى يرجع إلى سيده، وامرأة عصت زوجها حتى ترجع، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن الأمور المحبطة أيضا عقوق الوالدين. يا عباد الله، عقوق الوالدين الذي بلغ في هذا الزمان حدا كنا نقرأه كالأساطير والخرافات، أما الآن فقد أصبح عقوق الوالدين عند بعض المسلمين أمرا ملموسا وواقعا حسيا وأمرا مشهودا. ألا فليعلم العاقون القاطعون لوالديهم الهاجرين لأمهاتهم وآبائهم، فليعلموا أن العقوق من أعظم أسباب التي تحبط الأعمال، وأن الله لا يقبل من العاق عملا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا: عاق ومنان ومكذب بالقدر. فانظروا كيف قدم العقوق على هذه جميعا. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال قال: الإيمان بالله. قيل: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. فقدم بر الوالدين على الجهاد في سبيل الله. أيها الأحبة، لست بهذا المقام مفصلا في شأن أحوال الناس عن العقوق، ولعلنا أن نفرده في مناسبة قادمة، لكن أنقل لكم قصة ممن أدركها وأحسها ومن لسانه إلى أذن هذه. قال: إن شابا تزوج فتاة وكان أبوه عنده وكان كبيرا مسنا طاعنا في السن، فأنفت زوجة الشاب بهذا أن تخدم أباه وقالت: لا أقعد عندك حتى تخرج هذا العجوز من البيت. فأطاعها وعق أباه، فقبل منها وعق بوالده، فما كان منه إلا أن قال: سنخرج يا أبت إلى مكان ما. فطيب أبه وغسله وكأنه يكفنه ويحنطه، ثم ألبسه وذهب به إلى دار العجزة، وألقاه عندهم، وقد كان أبوه في تلك الحالة في حالة مرض لا يفيق ما يفعل به، فلما أفاق في تلك الدار قال أين أنا وفي أي مكان وأين ولدي؟ قالوا جيء بك إلى هنا، أنت في عداد أولئك العجزة الذين لا مأوى لهم الذين لا راعي لهم. قال حسنا، اذهبوا بي إلى مكان كذا وكذا. فذهب إلى كتابة عدل ووكل صديقا له وباع بيته الذي يسكنه الولد والزوجة، فلما جاء المشتري قال للولد اخرج، ليس هذا بيتك. قال كيف؟ قال هذا بيت أبيك وقد وكلني على بيعه، وقد بيع البيت وشري ولا مكان لك في هذا البيت. فانظروا يا عباد الله، لو حدثكم أحد بهذا لقلتم من الأساطير والخرافات، لكنها وقعت في هذا الزمان، لكنها حصلت في هذا الدهر المعاصر. فيا عباد الله، كيف بلغ العقوق بأبناء المسلمين لآبائهم وأمهاتهم؟ من ذا الذي يتهاون بشأن أمه وأبيه؟ الجنة تحت أقدام الأمهات، الآباء والأمهات بابان من أبواب الجنة، فمن شاء فليلزم ومن شاء فليترك. في الأزل إذا ماتت أم العبد نوادى مناد من السماء، ماتت التي كنا نكرمك لأجلها، فاعمل صالحا تكرم به، فاعمل صالحا تكرم به. فانظروا يا عباد الله شأن الناس في هذا الزمان مع العقوق والقطيعة. وليس هذا مقام التفصيل أيها الأحبة في الله، إننا نفوت أجر كثير من الأعمال على أنفسنا بالمجاملات وبالمقابلات وبأمور تضيع، ليست محضة دنيوية وليست محضة أخروية. تجد واحدا من الناس يدعى إلى وليمة أو إلى مناسبة يقول أزور فلان ابن فلان لكي أسلم من لسانه، لكي لا يقول في كذا وكذا، لا يقول أزوره لكي أحتسب على الله عملا لقول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا دعاك فأجبه، لا يقول أزوره صلة لرحمه، لا يقول أزوره بالله. يضيع عليه الشيطان ثواب الحسنة وثواب العمل، حيث يقول ويدور في قلبه أنه ذاهب لكي يسلم من لسانه. وهذا شأن كثير من الناس. دققوا ولاحظوا كثيرا من الذين تعاملونهم، إن المجاملات، إن المناهنات، إن المراءات قد عمت وطمت كثيرا من العلاقات البشرية في هذا الزمان. فلا تجد العبد قدم عملا خالصا يرجو به ما عند الله واحتسبه لله، ولا تجده قدم تجارة نافعة، قدم بضاعة وتلقى نقدا. فضاعة أمور الناس لا هي في دنيا ولا هي في دين. ورحم الله القائل: نرقع دنيانا بتمزيق ديننا، فلا ديننا يبقى ولا ما نرقعه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم أبطل كيد الزنادقة والملحدين. اللهم من أرادنا بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره يا سميع الدعاء. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم اهدي إمام المسلمين، اللهم أصلح بطانته، اللهم اجمع شمله وإخوانه وأعوانه على الحق يا رب العالمين، اللهم مسكهم بكتابك، اللهم سخر لنا ولهم ملائكة السماء برحمتك وجنود الأرضين بقدرتك، بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا، اللهم لا تدع لأحدنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حيران إلا دللته، ولا غائبا إلا رددته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا أيما إلا زوجته، ولا عقيما إلا ذرية صالحة وهبته، بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تكلنا إلى أعمالنا، اللهم إنا نبرأ من التوكل إلا عليك، ومن الفقر إلا بين يديك، ومن الحاجة إلا لك، ومن العز إلا بك، ومن القوة إلا بقوتك يا رب العالمين. اللهم إنا نبرأ إليك من أن نتكل على غيرك، اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى مخلوق عز أو ذل، اللهم لا تكلنا إلى ذلك طرفة عين ولا أقل منها يا رب العالمين. اللهم عاملنا بعفوك، اللهم عاملنا بمنك، اللهم عاملنا بكرمك. ربنا إن من نوقش الحساب عتب، اللهم رحمتك التي سبقت غضبك، اللهم رحمتك التي وسعت كل شيء.